خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة، يعلن هذا على الملأ، ونقله الصحابة إلى التابعين، ثم التابعون إلى من بعدهم، حتى وصل إلينا. إن خير الحديث كتاب الله، والخيرية هنا خيرية مطلقة، فهو خير الحديث فيما جاء به من مواعظ، فيما جاء به من أخبار، فيما جاء به من أحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأخبار القرآن عن الأمم الماضية، وأخبار القرآن عن المستقبل، كلها حق وصدق، ليس فيها شيء من الكذب، وكلها نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وليعلم أن القصص عن الأمم السابقة تارة يكون في القرآن وهو كثير، وتارة يكون في السنة، وتارة يكون موروثا عن بني إسرائيل. فهذه ثلاثة أقسام. أما ما جاء في القرآن وصحيح السنة فأمره واضح، أي أنه يكون مقبولا بلا ترد. وأما ما جاء عن بني إسرائيل فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصدقه، بحيث يروي لنا علماء بني إسرائيل من اليهود أو النصارى شيئا يطابق ما في القرآن، فحكم هذا إيش؟ القبول، لأن القرآن أو السنة شهد له بذلك. وتارة يروي لنا بنو إسرائيل قصصا تخالف ما في القرآن، مثل ما يروى عنهم أن داود عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولكنه ملكا، ولكنه ملك، فهذا كذب يجب علينا أن نرده. والقسم الثالث: لم يشهد شرعنا بصدقه، ولم يشهد شرعنا بكذبه، فهذا لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم، ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي إن كان حقا فنحن مؤمنون به، وإن كان كذبا فنحن رافضون له. إذن خير الكلام كلام الله عز وجل في أحكامه وأخباره ومواعظه وغير ذلك، ولكن مع الأسف أننا في هذا العصر لا نتعظ به ولا نلتفت إليه إلا قليلا، ونقرأ القرآن وكأننا نقرأه من أجل البركة والأجر فقط، وهذا نقص في تلاوة القرآن. أكثر الناس اليوم يعتنون بتحسين اللفظ بقراءة التجويد أو ما أشبه ذلك، مع أنها قراءة تكون أحيانا مغالا فيها، يتكلفها الإنسان تكلفا زائدا. والقرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. أقول إن بعض الناس اليوم يعتنون باللفظ دون المعنى، مع أن الله عز وجل قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لهذا نزل القرآن، لهدفين عظيمين. هما نعم، لماذا لم تقل؟ نزل لهدفين أساسيين: للتدبر ثم للتذكر. تمام، للتدبر ثم للتذكر. التدبر تفهم المعنى، ولهذا نجد كثيرا من قارئ القرآن لا يذوقون له طعما ولا يتعظون به، لأنهم لا يعرفون معناه. فلا بد من أن يتدبر الإنسان القرآن ثم يرجع إلى أقوال أهل العلم في تفسير القرآن، لأن الرجل وحده في زماننا هذا لا يستطيع أن يفهم معنى القرآن، لأن لغتنا العربية في الحقيقة ضعيفة، ليست على المستوى الذي كان الناس عليه حين نزول القرآن. وعلى هذا فلا بد من الرجوع إلى أقوال المفسرين. وليتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول، يتذكرون يعني يعملون بالقرآن. فهل نحن اليوم طبقنا هذا؟ التطبيق قليل، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. كتاب الله خير الحديث في آثاره، فإن آثار هذا القرآن على الأمة الإسلامية آثار عظيمة، فتحوا به مشارق الأرض ومغاربها، بلغوا أقصى الشرق وبلغوا أقصى الغرب، وسادوا الناس كلهم بأخلاقهم وأعمالهم ومعاملاتهم. وكل هذا بأي شيء؟ بكتاب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يهتدي به في عباداته ومعاملاته، وكان الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج حتى ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ولما أعرضنا اليوم عن كتاب الله، وصار كثير من الناس لا يرجعون إلى كتاب الله تعالى لا في عباداتهم ولا في معاملاتهم، حصل علينا هذا النقص الذي أصبحنا به يهددنا أعداؤنا ولا يهابوننا ولا يحترموننا، بل كنا نحن أذيالا لهم، نخشاهم ونتابعهم في أخلاقهم وعاداتهم، وربما يصل الأمر إلى ما هو أشد. إذن فلا بد أن نستغل هذه الخيرية لكتاب الله عز وجل. ومن أجل هذه الخيرية صار للقرآن حرمة ليست لغيره. فمن ذلك أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، حتى لو توضأ فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنبا، أو قال ما لم يكن جنبا. وهذا يدل على أن من عليه جنابة لا يقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. فإن قال قائل: إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه والقرآن ذكر لله، فما الجواب؟ الجواب أن نقول حديث عائشة هذا عام، وحديث امتناع الجنب عن قراءة القرآن خاص، والخاص يقضي على العام، هذا هو الجواب. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان معللا أو معلولا بالإرسال، إلا أن الأمة تلقته بالقبول، والحديث المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول صار حجة لقبول الأمة له، وعلى هذا فإنه يكون دالا على أن غير الطاهر وهو المحدث لا يمس القرآن. فإن قال قائل هل المراد لا يمس لا بحائل ولا بغير حائل؟ فالجواب لا، إذا قلنا لا يمسه فالمعنى أنه لا يمسه بدون حائل، لأنه إذا جعل حائلا بينه وبين المصحف لم يكن مسه. ومن ذلك أيضا أن الحائل اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ففي هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنها لا تقرأ القرآن لأحاديث وردت بذلك لكنها أحاديث ضعيفة، والقول الثاني تقرأ القرآن لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة والأحاديث الضعيفة لا تقوم بها الحجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة، وإذا كان كذلك فإن الأصل جواز قراءة القرآن للحائض وغير الحائض. فلو قال قائل كيف تمنعون الجنب من قراءة القرآن ثم تحلونه للحائض؟ الجواب أن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الجنب يمكنه أن يزيل المانع عن نفسه، بماذا؟ بالاغتسال، والحائض لا يمكنها ذلك. الثاني أن الحائض مدتها تطول، غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7، وهذا يطول، وربما تنسى ما كانت حفظته من كتاب الله، فلهذا لم تأتي السنة على وجه صحيح صريح بمنع الحائض من القرآن. ولكن لو سلكنا في هذا طريقا وسطا وقلنا إذا احتاجت الحائض للقراءة فلا بأس، وإن لم تحتاج فالأفضل ألا تقرأ، لو قلنا بهذا لكان قولا وسطا. فمن الحاجة أن تكون معلمة تحتاج إلى تعليم النساء القرآن، أن يكون عندها أولاد تحفظهم وتقرأ عليهم ليحفظوا، أن يكون لها ورد من القرآن مثل آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة وقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فتحب أن تقرأ هذا الورد، هذا حاجة. أما إذا كان قصدها بقراءة القرآن مجرد التعبد فالأولى أن لا تقرأ، لأنها إذا قرأت القرآن لمجرد التعبد صار عملها هذا دائرا بين التحريم والإباحة. وما هو الاحتياط إذا دار العمل؟ زوجه. وإذا كان العمل دائرا بين التحريم والإباحة فما هو الاحتياط؟ أجيبوا يا جماعة. الترك. إذا كان العمل دائرا بين التحريم والإباحة فالاحتياط الترك حتى تسلم ذمة الإنسان من الإثم. إذن عرفنا من تعظيم القرآن ثلاثة أشياء، كلها ما الذي ذكرناه من تعظيم القرآن؟ ها؟ من يعرف؟ تفضل. لا هو الحائض. أنا ما قلنا إن الحائض لا تمس المصحف. هذا واحد. أن الجنوب لا يقرأ القرآن. وأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر. والثالث أن الحائض قد اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن لها. طيب استرح. لا لو قال قائل ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ نعم. لو قال قائل ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ اسمع. تفضل. قول علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن أو ما لم نكن جنبا. وهذا يدل على أن من عليه الجنابة يمتنع من قراءة القرآن. طيب الأخ ما في سؤال إلا بالورقة وبعد. نعم قل. هي أنت الحائل. كيف كان خلاف العلماء فيها في قراءة القرآن؟ هذا قال في من قال عدم الجواز. نعم. في قراءة الحائل مطلقا. طيب القول الثاني يعني جواز القراءة. الجواز مطلقا. والقول الوسط. القول الوسط أن الحائل تحتاج إلى قراءة إذا كانت معلمة. إذا احتاج إلى القراءة قرأت، وإذا كان مجرد تعبد فالأولى أن لا تقرأ القرآن. تمام استرح. ومن تعظيم القرآن أنه لا تجوز إهانة المصحف، لا تجوز إهانة المصحف بحيث يوضع في الأماكن القذرة. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يحمل المصحف في الخلاء يعني في الحمامات ومواضع قضاء الحاجة إلا إذا كان يخشى على المصحف من سرقة. لو وضعه عند باب الحمام مثلا فهذا ضرورة، وإلا فلا يدخل فيه. وهذه المشكلة ترد كثيرا على بعض الشباب الذين يحملون المصاحف في جيوبهم، فنقول ليس في هذا إشكال ولله الحمد. إذا كان معك زميل فأعطه إياه حتى تخرج. إذا كان هناك مكان محرز فضعه في هذا المكان. إذا لم يكن معك من يحمله حتى تخرج أو لم يكن هناك مكان محرز فلا حرج عليك أن تبقيه في جيبك، وليس في هذا إشكال ولله الحمد. ومن ذلك أيضا أنه إذا تلف المصحف بحيث لا يمكن القراءة به لتمزقه فإنه يحرق وإذا أحرق فإما أن يدق حتى تتلف الحروف، لأن الحروف تبقى بعد الإحراق تبقى واضحة بعد الإحراق، فإما أن يدق حتى يكون رمادا، وإما أن يدفن. قد يقول بعض الناس: كيف أحرق المصحف وفيه كلام الله؟ نقول: لا بأس، إن الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على مصحف واحد أحرقوا ما سواه، وليس في إحراق القرآن من أجل صيانته ليس فيها شيء من الإهانة، بل هذا من باب حماية القرآن، لأنك لو ألقيت هذا المصحف الذي تمزق ولا يمكن القراءة به، لو ألقيته في الأرض أو في الشارع أو ما أشبه ذلك لامتهنه الناس. وإننا بهذه المناسبة نحذر مما يفعله بعض الطلبة، إذا انتهت السنة الدراسية تجده يأخذ كتبه ويلقيها في الزبالات، حتى إن بعض الناس قال لي إنه وجد ذات يوم مصحفا في هذه الزبالات، وهذا لا يجوز. كل شيء فيه قرآن فإنه لا يجوز أن يلقى في مكان ممتهن، لأن أمر ذلك عظيم. ومن تعظيم القرآن أنه لا يتوسده الإنسان، أي لا يجعله وسادة له، ولكن لو قال قائل: إنني أخشى إذا وضعت القرآن إلى جنبي وأنا نائم أخشى أن يأتي أحد فيأخذه وأجعله تحت الوسادة من أجل حفظه، نقول: يمكن أن تحفظه بدون ذلك بأن تجعله في جيبك إذا كان صغيرا، أما إذا كان كبيرا فقد نقول إن هذا من باب الحاجة أو الضرورة ولا حرج فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي غير الهدى، الهدى العلم، والهدي الطريق، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، لا هدي أكمل من هديه، وهديه هو الذي يجب أن يتبع. ولهذا نقول: لا يحل لأحد عرضت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل عنها إلى قول أحد من الناس كائن من كان. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه حينما ذكر له أن أبا بكر وعمر يمنعان من التمتع في الحج، قال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة هي الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، فالأمر خطير. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن تنزل حجارة من السماء على من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فما بالك بمن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من دونهما من الأئمة، وما بالك بمن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان ممن لا يؤمنون بالله. ومن هذا المعارضة هؤلاء الذين أبدلوا شريعة الله بالقوانين الوضعية، القوانين الوضعية التي فرضها المستعمرون على المسلمين حين استعمروا بلادهم، فأبدلوا حكم الله بحكم الطاغوت. وإنه لمن العجب أن يكون بين أيدي المسلمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون كتاب الله وسنة رسوله لهذه القوانين الوضعية. ونحن نسأل عن طريق العقل، من واضع هذه القوانين؟ ما؟ بشر. ما صفة هؤلاء البشر؟ كفار. متى وضعوها؟ في عهود ماضية، والأحوال تتغير، قد يصلح الناس في زمن من الأزمان قانون معين وفي زمن آخر لا يصلحون هذا القانون. ثم أين وضعوا هذه القوانين؟ في مكان معين من الأرض لم يحيطوا بالبشر كله. ثم في أي أمة وضعوا هذه القوانين؟ أجيب، في أمم كافرة. وإذا كانت هذه أجوبة هذه التساؤلات، فكيف يليق بنا ونحن مسلمون بيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الراشدين وأقوال أئمة الدين، كيف يليق بنا أن نبدل هذا الهدي بهذه النظم الكافرة الجائرة؟ لأن كل حكم يخالف حكم الله فإنه جائر. ولهذا نقول من وضع هذه القوانين مبدلا شرع الله بها فإنه يحق عليه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يكفر حتى وإن صلى وصام وزكى وحج فإنه يلقى الله عز وجل كافرا. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين جعلوا هذه القوانين بدل شريعة الله يعتقدون أنها أحسن أو أسوأ؟ نعم، يعتقدونها أحسن، وحينئذ يكونون قد كذبوا قول الله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن كذب قول الله فهو كافر. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن يجب أن نعلم أن الكفر له شروط، من أهم الشروط بل هو أهمها أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله عالما بمخالفته لشريعة الله. فإن كان جاهلا يظن أن هذا هو الشرع فإنه لا يحكم بكفره حتى يبين له أن هذا خلاف الشرع. فإذا بين له أن هذا خلاف الشرع وقال: أنا لا يمكن أن أغير الدستور عما كان عليه، فحينئذ يكون قد بدل دين الله ويكون مكذبا لقول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويحكم بكفره لأنه قد قامت عليه الحجة. إذن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. لو أنك بحثت في كل أمر تسأل عن أشر الأمور لكان الجواب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: شر الأمور محدثاتها. فالمحدثات في دين الله هي شر الأمور، هي شر من كثير من الفسوق، لأن الفسوق معاصي يعتقدها الفاعل معصية ويحاول أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. وأما البدع في دين الله والمحدثات في دين الله فإن المبتدع والمحدث يرى أنها إيش؟ يرى أنها دين فيصر عليها ويبقى عليها مع أنها شر أمور. فإذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلنه في خطب الجمعة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن بعض السنن مما يسنه البشر يكون حسنا. والحديث قل شر الأمور محدثاتها، والشر ليس حسنا بل هو شر. فما هو الجواب عن هذا الحديث الذي ظاهره المعارضة؟ نعم، من يعرف؟